بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فنحن ساداتي التقينا بحمد الله وحسن عونه مع الدرس 31 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للعلامة الأخضر رحمه الله، اليوم 26 من ذي القعدة الحرام عام 440 وألف، الموافق 29 من شهر يوليوز سنة 2019. قال الناظم رحمه الله في البيت 81 82 83 وقدموا لوضعنا وتشويف لخبارين تلددين تشريفي وحطين اهتمامين وتنظيمي تفاؤلين تخصيصين وتعميمي إن صاحب المسند حرف السلبي إذ ذاك يقتضي عموم السلبي. المعنى الإجمالي: تحدثنا في الحصة السابقة عن النكت البلاغية التي تخص عطف النسق وضمير الفصل، وفي هذه الحصة سيتحدث الناظم رحمه الله عن نكت تقديم المسند إليه على المسند، فقال: وقدموا لوضع، أي قدموا المسند إليه على المسند لوضع، أي لكون تقديمه هو الأصل ولا مقتضي للعدول عنه، نحو محمد مجتهد. فالمسند إليه هنا هو محمد محكوم عليه، ولذلك قدم في الذكر على المحكوم. يقول ابن مالك في باب الابتداء: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. فهم من قوله رحمه الله أن الأصل في المبتدآت أن تتقدم. وذكرت هنا لطيفة تناسب هذا البيت، وهي أن بعض الظرفاء نظموا بيت ابن مالك هذا هكذا: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. فقال: والأصل في الأخباز أن تكسر، وجوزوا التغميس إذ لا ضرر. فهذه فائدة مهمة يجب التنبه لها، لأن التغميس في أغلب الأحيان يدل على الشراهة ويضر ويدل على ما يمكن أن يسمى الجشع المفرط. وإذا أخر المبتدأ في النحو يقال في إعرابه مبتدأ مؤخر، تنبيها على أن الأصل تقديمه. قال الناظم: تشويف، أي يقدم المسند إليه للتشويف، أي أن النفس تتشوف إليه وتتطلع حتى يتمكن منها كل التمكن، كقول المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. فقول هو الذي حارت يدعو للتشويف، فإذا سمع أحد هذا المسند إليه الذي هو الذي حارت يستغرب ويتشوف إلى الخبر، وإذا جاء الخبر بعده وقول حيوان مستحدث من جماد تمكن الخبر من نفسه كل التمكن، أي حارت البرية في إبدان الأموات كيف تحيا بعد أن كانت عظاما نخرة. وهذه هي فلسفة أبي العلاء المعري التي تدعو إلى الشك والتشكيك في كل شيء، تلدد، يعني يقدم المسند للتلدد، نحو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. فمحمد قدم للتلدد باسمه. وخالد ناجح تقول لمن له ولد يسمى خالد، أو لك ولد يسمى خالد، فأردت أن تتلدد باسمه وبنجابته وبشكر نعمته للمنعم بها عليك وهو الله سبحانه وتعالى، فقلت خالد ناجح. تشريف، يقدم المسند من أجل تشريفه وتعظيمه على غيره. القرآن محفوظ، البخاري محدث عظيم له مكانة عالية في نفوس المسلمين على توالي القرون والأعوام. وحط، أي يقدم المسند إليه من أجل الحط منه، نحو تارك الصلاة ملعون، وساقط الأخلاق مذموم. اهتمام، أي يقدم للاهتمام بشأنه، نحو أمير المؤمنين نصره الله يلقي خطاب عيد العرش المجيد الليلة. تنظيم، أي المحافظة على النظم، يقدم للمحافظة على النظم كقول الشاعر ليغرنك ثياب نقيت فهي بالصابون والماء نظيفة تشبه البيضة لما فسدت قشرها أبيض والباطن جيفة. فقل والباطن جيفة، قدم المسند إليه وهو الباطن على المسند وهو جيفة للمحافظة على النظم، فلو قال وجيفة الباطن المعنى واحد، ولكنه سيختل نظم البيت. البيت الأول جاء في آخره نظيفة، والمناسب أن تكون جيفة مناسبة لنظيفة، تناسب الضد. تفاؤل، أي يقدم المسند إليه للتفاؤل، أي تعجيل الفرح والسرور، نحو الناجحون سألوا عنك، وأهل الخير طلبوا مصادقتك، وطلبة العلم يقصدون بابك، ونحو سعدون في دارك. تخصيص، أي يقدم من أجل التخصيص، أي تخصيصنا في الفعل بالمسند إليه أو عن المسند إليه، نحو ما خالد أنشأ قصيدة. فالمسند إليه هنا خالد قدم ليفيدنا في الفعل عنه وتبوته لغيره، أي خالد هو الذي لم ينشئ القصيدة، وأما غيره فهناك شعراء كثر. أو تعميم، يقدم لإفادة عموم السلب، نحو كل كسول لا ينجح، كل كسول بدون استثناء لا ينجح، وكل ظالم لا يفلح. ثم قال الناظم رحمه الله إن صحب المسند حرف السلب إذ ذاك يقتضي عموم السلب، يعني أن المسند إذا دخل حرف النفي فذاك يقتضي عموم السلب، نحو كل ظالم لا يفلح، لا يفلح على العموم بدون استثناء. وقبل الشاعر قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لمصنعي، من إن رأت رأسك رأس إلى صلاحي ميز عنه قنزعان عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي أفنه قيل الله للشمس طلعي. قلوب النجم وكله لمصنعي يفيد عموم السلب، يعني نفى عن نفسه كل تلك الذنوب التي ادعتها عليه أم الخيار، يعني إنه بريء منها 100%، براءة الديب من ذنب ابن يعقوب. وقولك مثلا كل عالم لا يضيع، هذا عموم السلب. وإذا قدم النفي على المسند إليه فذاك يقتضي سلب العموم، كقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كل مسند إليه قدم عليهما النافية، وهذا يفيد سلب العموم، يعني المتنبي يقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يعني الإنسان يتمنى متمنيات عديدة، ولكنه لا يدركها كلها، ولكن يدرك بعضها. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وأذكر بالمناسبة بيتا: يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. فالمسند إليه كل، وقد سبقهما أن نافيته فأفاد سلب العموم، أي المرء لا يدرك كل ما يتمناه، ولكنه يدرك بعضه، ويستحيل عليه البعض الآخر أو لم يدركه، ليعترف أنه عبد فقير عاجز لا يتصرف في نفسه ولا في غيره كيف شاء. والخلاصة أن المسند إذا صاحب حرف السلب فذاك يفيد عموم السلب، إنه كل كسول لينجح، كل كسول المسند هنا لينجح دخل عليه لا النافية فأفاد هذا عموم السلب، كل كسول لينجح وكل ظالم لا يفلح. وإذا صاحب المسند إلى حرف السلب فذاك يفيد سلب العموم، نحو ما كل سوداء تمرة، ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة، لأنه يمكن أن تكون مثلا غير تمرة، يمكن لسوداء أن تكون مثلا خنفسة وغير ذلك. وفي هذا القدر سادتي كفاية، وأنهي إلى علم السادة الأعزاء أعضاء مجموعة المتحابين في الله رئاسة وأعضاء المشرفين والمستمعين، أن المصلحة اقتضت أن أؤجل هذا الدرس البلاغي إلى بداية الموسم المقبل إن شاء الله، أي الدخول المدرسي لسنتي 2019-2020. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالترويح عن النفس يزيدها نشاطا وقدرة على العمل والإنتاج، خصوصا إذا أحست بالكلل والفتور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله ومحبكم العبد الضعيف أبو الوفاء أحمد بن علي يحيى التجاجي، لطف الله به، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.